علي راح سمت سعيدا قال فمسحه بيدي في الصفاء. وهذه معجزة الخضر عليه السلام. خضير على القول الراجح وهو الصعب، وهو أنه نبي، وأنه نبي. والنبوة سواء كان معها الرسالة عملها هذا ما هو شرط، إنما هو نبي. ظاهر الآية من أولها إلى آخرها، قصة الحديث، حديث قصة موسى وخضير، كله يدل على أنه نبي، لأنه قال وما فعلت عن أمري، وإنما لأمر الله تعالى، فأراد ربك أن يلغى أشدهما. وهذه كل آية تدل على أنه نبي. واستدلال العباد الزهاد الذين يقولون إن الـ إن الـ إن الأولياء يعني يقدمون على الأنبياء خير، أن الولي خير من النبي، وهذه زندقة. وقد رد أهل السنة والجماعة على مثل هذا ويقولون أولا من قال لكم خضر ولي؟ هو ولي، كل نبي ولي، هو ولي نعم لا نخالف في هذا، لكنه نبي يعمل بالوحي، لأن موسى صاحب الوحي كان صعب عنه لضرورة أنه يعني حصل له ما حصل مع ربي سبحانه وتعالى، إذا لم يزيد يسند العلم إليه فقال له اتبع هناك أعلم منك، فأراد أن يستفيد من ذلك لأنه يعمل به. ولذلك قال إيه؟ قال له يا موسى أنت على علم من علم الله علمته، أنا على علم من علمني لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علمته لا أعلمه أنت. هذا كل صريح لأنه نبي يحيي الله سبحانه وتعالى إليه. فمن هنا لما قال في الثالثة لما مسحه وارتفع ويقال انه 50 ذراعا ويقال وكذا في الارتفاع وطوله يقول 500 الى اخر ما قال اهل التفسير، فذلك بمجرد مسحه استقع. فالمفروض لموسى عليه السلام ان يسلم ذلك، ولكنه من شدة يعني تمسكه بشريعته قال له يعني ما قال من المعارضة في ذلك. ومن جملة معارضة هنا معارضة لين ورزق، لأن هذه القرية بخلاء لما استضافوهم منعوهم وباتوا جائعين، فقال موسى عليه السلام هؤلاء قومون استضافناهم فلم يضيفنا، فمن اللازم إذا كان هناك عمل هذا سيكلفهم مبالغ هائلة، وأنت بمجرد نصي أقمته، فعلى الأقل أن تطالبهم بالضيافة حتى نستفيد منه. من باب الاستشارة قال له إيش؟ لو شئت لاتخذت علي أجل، لما كان هذا مجرد حظيمة قال لو شئت لاتخذت علي أجل. ولما كان خالص حق الله إذا مضى قال إيه؟ يعني أقتلت نفس الزكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وفي ذلك قال له ماذا؟ أخرجت علي تغرق أهلها يحسنون إلى وتسيروا إليه. هذه كلها إيه؟ لأن مجلس لهم حظ في ذلك. وأما هنا قال لو شئت لاتخذت علي أجل، لكنهم أعرضوا، لأن خضير عليه السلام اشترط عليه أن يتكلم بشيء حتى يحدث له الذكر حتى يعلمه هو، لكن سبقه بذلك ما بالاستشار. فقال له إيش هذا فراق بيني وبينك؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لوجبنا أن لو صبر موسى حتى يقص علينا من أمر الله. إن شاء الله قصص كثيرة وراء العجب الوجاب، ونحن نستفيد ونتفكر ونستمر بقصصه معه، لكنه استعجل فقطع الأمر وكان نهاية ذلك مرة الثالثة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.